بقوله فاذكرن العشر. لكن ما معنى كفر العشير؟ فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانك لو اقسمت الى المراه الدهر كله ثم اتتها اساءه واحده نسيت كل الاحسان وقالت هذا الرجل لم يحسن اليه. ففي الحديث التحذير من كفران العشير. وهل هذا خاص بالنساء او يكون للنساء والرجال؟ الأصل أنه عند النساء، لكن قد يكون الرجال. تجد الرجل يحسن إلى أخيه عدة مرات وإحسانا كبيرا عظيما، ثم إذا أصابه منه إساءة واحدة نسي كل ما سبق وأخذ بالإساءة ولا بالإحسان، أخذ بالإساءة. والواجب على الإنسان إذا على الأقل أن يقوم لله بالقسط ويوازن بين الحسنات والسيئات. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الموازنة بقوله لا يكره مؤمن مؤمنا، أي لا يكره ويبغض، إن كره منها خلقا قد منها خلقا آخر. وهذا هو الأمر. من فوائد هذا الحديث وجوب الشكر للعشير، لأنه إذا كان كفر العشير سببا لدخول النار لازم من ذلك أن يشكر الإنسان عشيرة، يعني صاحبه إذا أحسن إليه يشكره ويرى أن له معروف عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصرف المرأة بمالها وأن يحرزه فيه. وجه ذلك أن النساء تصدقن من حليهن ولم ينتظرن حتى يراجعن الأزواج. وعلى هذا في الحديث الذي فيه النهي عن تصرف المرأة بمالها إلى بين زوجها يحمل على ما إذا كان هذا المال للزوج فيه غرض مثل الحلم والطيب وما أشبه ذلك، فيقال للمرأة لا تتصرفي في هذا إلا للزوج لأنك تفرضين عليه غرض، وأما شيء لا علاقة للزوج فيه فلا. على أن هذا المحمل قد يعكر عليه ما في هذا الحديث أن النساء تصدقن من حليهن. والجواب أن نقول أن هؤلاء النساء اللاتي تصدقن من حليهن يعلمن أن أزواجهن يرضون بذلك، أن أزواجهن يرضون بذلك، أو يقال إنهن تصدقنا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال تصدق. والواجب لا يستأذن فيه أحد من الخلق. ومن فوائد هذا الحديث المنقبة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء، وذلك بالمبادرة إلى فعل ما أمر الله به ورسوله دون تأخير. وجه هذا أن النساء بادرن بالصدقة، وهكذا شأن الصحابة عموما. ألا ترى إلى الرجل الذي نزع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به أنه لم يأخذ هذا الخاتم احتراما لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولهذا قال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. عكس ما يوجد في كثير من الناس اليوم، اذا جاء الامر من الله ورسوله جعل يقول هل الامر منكم

أهل الجاهلية فقدوا فقدا من أجل أن يكثر تعيين الأقرار، فهل هذا جائز؟ الجواب الأصل جواب، لكن أخشى أن يكون هذا المباح من باب الإسراف، والأصل أن تعذيب الإنسان نفسه ممنوع، والسقف التعذيب، لأن يعني الشحن هذه يسقفونها بالإبرة حتى تنتقل، ثم يضعون فيها سلكا يدخلونها في هذا السقف لئلا يتلائم، سلكا فيه ملح حتى لا يتلائم الجرح، فإذا مضى عليه أيام أخرج هذا السلك. ثم قال المؤلف فيما قال وعن عطية بن سيف الأنصاري رضي الله عنها قال أمرنا شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في اليدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحجاب أن يعتزلن المصلى المسلمين. أم عطية الأنصارية معروفة مشهورة، وكانت ممن يتولى تأصيل النساء، تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهن أن يخرجن في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الحرة. ذوات الخدور الأبكار التي يبقين في خدورهن لا يخرجن إلى الناس. ونعم، وأمر حجاب أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحجاب جمع حال، أن يعتزلن مصلى المسلمين يعني مصلى العيد. ولكن سؤال تقريب الكلام عليه كان انتهى الوقت. نعم. تحفظك الله تعليقا على حديث صاحب الغلام الأسود في بعض المواضع، ما يفهم أنه تعليق، أنه يعرض بامرأة. نعم، ورد أنه يعرض بامرأة، إذا صح فهو الاحتمال الثاني الذي يقال. نعم. هل يؤخذ الشيخ بارك الله فيك من أن الإنسان إذا أحسن وأساء مرة واحدة تذكر حسناته، يؤخذ منه كما يقولون بعضهم إذا أخطأ؟ هذا له حالة، الحالة الأولى أن يقصد الرد على خطأ، فهنا لا يذكر صواب، لأن هذا ينافي الغرض المقصود. تجد تريد أن ترد على الإنسان بدعته أو قوله قال، ثم تذكر حسناته، فما فائدة لذكر الخطأ؟ سيضعف الرد ضعفا كثيرا، وترى المراد التحدث عن حياه الرد، فهنا لا بد ان يذكر حسنات وسيئات. اذن واضح، يعني بعض الناس يقول اذا اردت ان ترد على شخص خطا اذكر ما له من حسنات، غلط، لانك اذا ذكرت ما له من حسنات اضعفت جانب الرد ولم يكن له فيه. أما رجل يريد أن يتحدث عن شخص يبين حياته وما جرياتها، فلا بد أن يذكر هذا أو هذا كما هو موجود الآن في الموضوع. نعم. شكرا. بالنسبة لبعض النساء وبعض الطرق مثل هذه الطرق. أي نعم. هل يجوز هذا؟ نعم، بعض النساء قبائل معروفة بدل من أنها تشحن أو تسقط شحن البلول تسقط المنخر وتعلق الحلول به، هذا ما دام هذا الحال فلا حرج، لكن هذا فيه مشكلة عند الاستنشاق والاستنشاق سيكون مشكلة. ثانيا، عند الذين لا يعتنون هذا ليس هذا في الجمال ولا مريح للنفس. ثالثا، عندما تتمخط هذا المرض افلا يعلق المخاط في هذا العضو وهذا الحلم؟ اذن معناها انها فعلت ما تتقزز به النفس، لكن لكل قوم عادات. ما لا نستطيع أن نمنع أحدا من عادته إلا بدليل من القرآن والسنة. يصدر تصميم يخرم. طيب كيف لا لا هو صغير هم هو طبعا شبه الكافرات أول ما بدأ بها كان الكفر منتشر جدا يعني مثلا نجم الصغيرة مثلا على الحاجة هم يخففون الشعر جدا نعم ثم يخرمون الحاجة ويضعونها قديما كانت القبائل تضع في الأنف الآن اختفى وصير الحاجة يعني بعدين يصير بالقاسم كل شيء في محلات تركيب البراغي هذا الحديد يحطون الحديد الحمد لله الذي عافانا منه السلام منه وفضلنا على كثير من الخلق كثير والغالب اذا كان الرجل والعباد غالب انه والعباد لا يكون غير بنفسه وكل فيه يفسدون صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد لكنها مزعجة. لكن عرفنا كيف حالهم هؤلاء وأنهم كما وصفهم الله إنهم إلا كان عام بل هم أضلوا سبيلا. نعم. هل هنا والحديث في هذا أن الصدع وذلك جاءت من السماء وتعالى جاءت. نعم. أسرع واحدة. هنا. هذا دليل الناس دليل. على أن الله يكون أن تنظر للرجل لكن بشرط أن لا يكون نظر تمتع ولا شهوة. الشهوة يعني أنها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوة الله الجنسية والتمتع على الراحة والأنس النظر إلى الرب كما يتمتع البصر بالنظر إلى الأشجار والأزهار وما أشبه ذلك. أي أسال يقدرون لوضع. نعم. الله نعم. في صورة. ها؟ في صورة الله العظيم. في البقرة وآل عمران وطه. هذا من الأسباب قد لا يجاب المرء قد يبذل الإنسان جميع أسباب إجابة الدعاء ولا يجاب إما لوجود مانع أو لحكمة تقتضي ذلك يعلم الله عز وجل. طيب ما هو الاسم الأعظم اللي في سورة الثلاث؟ أنا ما هو اسم؟ أين الحلو الغيب؟ تمام بارك الله. الشيخ ذكرني الله خير بالنسبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة بالسوء الخطيئة الترك فيها ليرك فيه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة هذه السوء الخطيئة أيضا قبل الصدقة شبه الخطيئة المراسلة صدقة بالماء قال مسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين استدل بعض العلماء بحديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب

يعني أخرج من الساحل صلوات صلاة العيد صلاة العيد غيرها. نعم. في مكة يعني صلاة صلوات هل لها صلاة في البيت؟ يحسب يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟ الجواب في بيتها أفضل. أكثر من الأجر، أكثر من أجر الصلاة، أجرها أكثر، لأن بيتها أفضل. ولو أن النساء التزمن بهذا لحصل خير كثير واندرع شر كثير. الآن انظري إلى النساء في المسجدين الحرام والنبوي، تجدهن يزاحمن الرجال ويحصل بذلك فتنة، وربما حصل اقتطاع. يغرر المرأة وتستجر حتى يحصل الشر. لكن لو أن النساء التزمن الأفضل وصلت كل امرأة في بيتها حصل لها من الأجر أكثر واندرع من الشر أكثر. ولكن النساء تعب كلما ملأت أسماعهن من أن البيت أفضل قال والله أنا. إنما جينا إلى الأحرام مشكلة. نعم. ذكرتم أن ما في تحية المسجد أن لا تصلى تحية المسجد المصلى لو كان في الساحات العامة. نعم. فأيضا تصلى تحية المسجد إذا كان معدل للصلاة والمقام فيه الصلاة والصلاة ويؤذن فيه فهو مسجد.